الدكتور الكافي ليوم الاثنين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. كان الكلام في تطور التعبد وإعمال الباري تعالى المولوية في الاعتقاد وفي الإيمان وفي المعرفة في المقام الأول اللي هو البحث الثبوتي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله أو اليوم الآخر أو ما شابه ذلك. فمر بنا أنه أن أفعال النفس بحسب أو عمل النفس بحسب أو عمل الإنسان بحسب مراتب الذات الإنسانية على أنماط ودرجات وألوان مختلفة، ولا يخرج من ذلك حتى الإدراك. الإدراك عمل من أعمال الذات الإنسانية، فعل من أفعال الذات الإنسانية. لما يكون الإدراك عمل من أعمال الذات الإنسانية فعل من أفعال الذات الإنسانية، مقتضاه أن الإدراك حتى الإدراك العقلي عبارة عن حركة وتكامل. فإذا الذات الإنسانية حتى في مراتب التجرد هناك تكامل وحركة وسير. الفلاسفة لأنه فيما المشاع مثلا أو حتى الإشراق يستعصي عندهم تصوير التكامل في المجردات أو التكامل في البرزخ أو التكامل في يوم القيامة أو التكامل في الجنة. على كل هذه العوامل العوالم عندهم مستعصي عندهم يعني استعصى عليهم تصوير التكامل، لأن التكامل يستلزم الحركة والحركة خروج من القوة إلى الفعل. المقصود الفعل في مقابل القوة يعني الوجود التام، فخروج الموجود من القوة إلى الفعل التام أو الكمال التام يعني نوع من الحركة. الفعل بالمعنى العرفي يعني العمل من أبين الظواهر التكوينية للحركة الفعل. فإذا صورنا أن العقل في النظري في إدراكه هو يقوم بعمل وبفعل، يعني أنه قد استطعنا أن نصور يعني أن المجرد وعالم التجرد لا يخلو من تكامل ومن حركة، وبالتالي يعني عالم العقل لا يخلو من قوة وقابلية في مقابل ومادة، بالتالي في مقابل الفعليات، الشيء الذي يتكامل يعني ماذا؟ يخرج من قابلية التكامل إلى ماذا؟ إنجاز التكامل. ففيه مادة وصورة، مادة ولكن ليست مادة جسمانية ولا مادة برزخية، وإنما هي تسمى مادة عقلية كما عبر بذلك الملا صدر في بعض المباحث الخفية في الأسفار. يعني لم يبلور هذا البحث بشكل ظاهر جهارا، وإنما عسعس هذا البحث في زوايا معينة من الأسفار، لكن صرح به. وكذلك التعبير عند ابن سينا في الشفاء موجود، المادة العقلية أو الصورة العقلية. يعني أنت لو تراجع كتب الفلاسفة حتى تعبيرات العلامة الطباطبائي أو الكمباني أو الملا هادي السبزواري صاحب المنظومة أو غيره من علماء الفلسفة ورواد الفلسفة، تراهم ينفون وجود المادة العقلية. يقول ليس في العقل مادة وصورة، وإنما محض الصورة. الرأي الرسمي الماشي يعني عند الفلاسفة أن العقول إنيات مجردة، فعليات صرفة. مقصود فعليات صرفة، إنيات مجردة، صراحات بعبارة بسيطة يعني لا تكامل فيها، ما تخرج من قوى الفعل، هي وجدت بدرجة من الكمال فهي هي، لا تنزل ولا تصعد، فليس فيها قابلية، ليس فيها حركة، ليس فيها، لأن الحركة من هكذا يعني الرأي الرسمي غير الناضج. دائما الرأي الناضج في كل علم من العلوم إنما يتواجد عمقه عند نوادر أئمة ذلك الفن، رواد ذلك الفن. الرأي الرسمي السائد في كل علم من العلوم لدى يعني الرسميين من رواد ذلك العلم، لكن نوابغ ذلك العلم أو كما يقال واحد ذلك العلم، واحد لا يدانيه أحد، مثلا التعبير، النوادر من كل علم من علماء أي علم يفطنون إلى نكات غالبا ما تنتشر كشيء رسمي في ذلك العلم، هذا مجرد. من الأمور غير منتشرة عند الفلاسفة وإنما هي يحظى بها النوادر منهم القمم القليلة جدا، هو تصوير المادة العقلية، أن العقل له مادة لكن ليست في هذه المادة الغليظة الجسمانية ولا المادة البرزخية المثالية، مادة ألطف وألطف. على فكرة هذا بحث في نفسه مهم، يفتح أبواب من البحوث في البرزخ والمعاد والقيامة وعالم العقل، بحث في نفسه مستقل مهم. كثير من الفلاسفة ابتناء على الرأي الرسمي السائد لديهم أنكروا كثير من معلومات الوحي التي تدل على تكامل في البرزخ، تكامل في القيامة، تكامل في الجنة، تكامل في النور، تكامل في العقول. أولوها أو فسروها بتفسيرات أخرى ابتناء منهم على أن عالم التجرد، عالم العقل ليس فيه تكامل، ليس فيه فعل، ليس فيه حركة، ولكن من الصدر في بعض الزوايا الخفية من الأسفار صرح بذلك أن العقل أيضا له مادة عقلية ولكن ليست مادة جسمانية. وأتذكر مر بنا مع الأخوان أن المادة الجسمانية بينها تفاوت شاسع شديد. الآن مثلا مادة الحطب كم هي غليظة؟ غليظة أو الجدار. ولكن مادة الهواء شلون؟ لطيفة من حيث لا ترى، في ألطف من الهواء الأشعة، في الأشعة في طاقات ألطف من بعضها البعض، أشعة فوق البنفسجية تحت البنفسجية فوق الحمراء تحت الحمراء على المجرة. في الأصوات كذلك هناك ذبذبات لأصوات لا يلتقطها الأجهزة اللاقطة، يريد لها أجهزة حساسة جدا، في موجات صوتية لا تلتقطها حتى الأجهزة الحساسة. الآن في علم الفيزياء وهو علم مفيد في علم الفلسفة وعلم المعرفة والعقائد عموما، علم الفيزياء قديما وحديثا الذي يعبر عنه ربما بعلم الطبيعيات، يحدثون إجمالا بوجود ذبذبات صوتية الحيوانات تدركها الإنسان ما يدركها، رغم الأجهزة المسلحة التي لدى الإنسان ما يدرك تلك الأصوات. يعني تلك الأصوات على رهافة ولطافة عجيبة بحيث الأجهزة ما تلتقطها. أعقد وأشد الأجهزة حساسية ما تلتقطها. هذا يدل على ماذا؟ وأيضا هم يقرون في علم الفيزياء الآن أن هناك طاقات سابحة في فضاء عالم الكون إلى الآن ما اكتشفت، ولو يمكن أن تكتشف لازدهرت المعيشة في الأرض نعيما وجنانا، يعني يمكن استثمارها وتوظيفها لرفاه وراحة الإنسان وما شابه ذلك. المقصود أن مواد الجسمانية الأرضية نلاحظ كم الفارق الشاسع فيما بينها كبير. الآن مثلا رسالة بالموج اللاسلكي في خلال ثانية ترسل أنت رسالة إلى تلك البقعة من الأرض أقل من الثانية بعد ربما، يعني بالضبط ذاك النصف الآخر من الأرض في خلال ثانية ترسل رسالة. الرسالة شيت سرعتها صارت، بينما بالجمل لو الإنسان هذا يروح إلى نصف الكرة الأرضية من الوجه الآخر كم يكلف لكم شهر؟ شوف لاحظ بين المادة والمادة كم هو التفاوت، في تفاوت ولا في فارق شاسع. كيف أن لطافة المواد تؤثر في السرعة والقدرة والطاقة، فكيف بعد مثلا الضوء كم سرعة تختلف عن الصوت؟ أضعاف أضعاف سرعة الضوء. الأشعة التي هي أسرع من الضوء دي كم سرعتها؟ في أشعة ما ترى، هي الضوء الحسي المرئي سرعتها هكذا، في أشعة ضوئية أو أمواج صوتية لا ترى ولا تسمع أسرع من الضوء وأسرع المحسوس وأسرع من الصوت المحسوس. كيف تفاوض؟ وهذا كله في عالم المادة الجسمانية، فكيف بك بعالم المادة البرزخية أو عالم المثال؟ هناك أيضا التفاوت بين ذلك العالم وعالم الجسماني كما يعبر في الروايات كقطرة في محيطات. يعني انت الأمبير شقد لازم تصعده بحيث يعجز الرقم الرياضي عن حسابه. ثم حتى في عالم البرزخ وعلى المثال الموتى ليسوا على طبقة واحدة، طبقات الموتى، بعضهم سفليين في البرزخ، بعضهم طبقة متوسطة في البرزخ. ألا يرون كيف فضل الله بعضهم على بعض في دار الدنيا، والآخرة أشد أكبر درجات وأكثر تفضيلا. ولكن تفضيل هناك بالتقوى والكرم، بالتقوى يعني والعمل الصالح. المقصود أيضا أهل البرزخ طبقات، قسم طبقة متوسطة، قسم طبقة عليا، قسم عليا العليا، قسم طبقة سفلى والمجرة. لما المواضم تختلف، حصية أعمالهم وعقائدهم تختلف ومعارفهم، لذا تفاوتوا في الطبقات. بعض أهل البرزخ والمثال أفعالهم كن فيكون، البعض لا، هن شلون التريل يريد يمشي مثلا، من باب مثال يعني، في فرق في الفارق، ها هي نفسها طاقات وقدرات. كذلك الفرق بين يوم القيامة مع أهل البرزخ والمثال شاسع كقطرة في بحر. هذا عالم القيامة شلون عالم، من حيث القدرة والطاقة والسرعة والسعة والفسحة والنور والبهجة والتشعشع بلا قياس في جانب الكمال، أو لا سمح الله في جانب الردى. نار القيامة أشد لسعا من نار البرزخ، بحيث حتى سعرات الطاقة. أي نووي؟ فالنووي في جنبه لا شيء، هو النووي خطير بعد، كيف إذا كان النووي في جنبه لا شيء؟ لا شيء، صفر على الشمال. فكيف أصبروا؟ تعبير في الروايات من هالجهة، يعني لديها قدرة عجيبة في عالم يوم القيامة. ولم جرى المقصود، هذه أمور بينها الوحي، إلا أن المشاة كان عندهم ينكرون هذه الأمور، لأن لم يستطيعوا أن يصوروها، كما أنهم لم يستطيعوا أن يصوروا المعاد الجسماني، يعني يبرهنوا على المعاد الجسماني، لم يستطيعوا أن يصوروا هذه الأمور. بينما في زوايا خفية من حانة التفاتات لطيفة لابن سينا أو لملا صدره أو للخواجة ياسين الدين طوسي، ولم تنتشر وتتفشى عنهم كرأي رسمي. لذلك الآن كثير من رواد الفلسفة الكبار الشيبة الأعلام تلمذنا عليهم ما شابه ذلك، ينكرون نعم المادة العقلية بكل جزم، بل يستسخفون من يتوهم هذا الشيء، بينما هم غفلوا. هؤلاء رغم إجلالنا لهم باعتبار تلمذنا عليهم الشيبة كبار السن، منهم من مضى ورحل ومنهم من بقي، لكن في الحقيقة التتبع سيد الموقف. نعم موجود هذا الأمر حتى في زوايا تصريحات ملا صدره، زوايا الأسفار الخفية وابن سينا. والمراد بالمادة العقلية لا يتوهم متوهم، يعني كالمادة الجسمانية أو كالمادة المثالية البرزخية، مراد مادة عقلية، أحكام المادة ليس لها أحكام المادة الجسمانية، وكأنها ليست مادة، وكأنما هي أشد بطشا من الصورة الجسمانية بل من الصورة المثالية. فكيف تسمى مادة؟ نعم بالقياس إلى الصورة العقلية هي مادة، هي ناقصة، وإن كانت بالقياس إلى الصورة البرزخية أو الصورة يعني الكمال الذي بالفعل نقدا يعبر عنه الصورة بالاصطلاح الفلسفي، وإن كان بالقياس إلى الصورة أي إلى الكمال البرزخي أو الكمال الجسماني في عالم الأرض، تلك المادة العقلية أشد بطشا كمحيط في الطاقة والكمال بالقياس إلى قطرة كمال عالم الجسم أو عالم المثال. يعني الصورة في عالم المثال أو الصورة في عالم الجسم اللي هي كمال، يعني بالنسبة إلى المادة العقلية، مادة العقلية قطرة في بحر كمالات المادة العقلية، ليش نسميها مادة؟ سميت مادة لأنها بالقياس إلى الصورة العقلية هي ناقصة، تحتاج إلى التكامل، تحتاج إلى التقوم بالصورة العقلية. أنا فعل بحث وسيع لا أريد أن أخوض فيه، فقط وجدت أن أشير إلى أن الإدراك عند الخواجة ناصر الدين طوسي عند بعض تصريحات ابن سينا وعند بعض تصريحات ملا صدرة، الإدراك عمل وحركة وفعل وعمل للذات الإنسانية ولو في مقام التجرد، ولو في مقام التجرد. فقد تستغربون يعني وقفة قصيرة، كيف يعني أحد الرواد علم معين يبني على نظرية لا يدشن هذه النظرية بشكل رسمي أو بشكل وثيري في كل أبواب ذلك العلم يبني عليه؟ أليس هذا تهافت؟ نعم هو بلحاظ النظم العلمي تهافت، ولكن ما أكثر هذه الظاهرة عند رواد علوم كثيرة. افرض المرحوم الكومباني أصفهان في علم الأصول أو لغاية الدين العراقي في علم الأصول يبنون على مباني تحفة، لكن هذه المباني للأسف ما استثمروها، ما وظفوها، لم يجندوها في كل أبواب الأصول، بحيث أتى المتأخرون عنهم استثمروها أكثر من نفس صاحب النظرية. ربما يأتي شخص لنظرية يستثمر النظرية أكثر من صاحب النظرية، لما لأن صاحب النظرية جزاه الله خير بالكاد اتسع وقتا يبني النظرية، الآن وين يعملها وين يثمرها تجد بعد جهد علمي أكثر سنين أكثر. هذه الظاهرة موجودة في العلوم ولا نستغرب منها. أن مثلا صاحب الجرار رحمة الله عليه في الفقه يبني على مبنى جدا لطيف أن الصبي المميز غير البالغ، المميز الذي يميز الحسن من القبح، يبني على أنه يعني مخاطب بكل الأحكام الشرعية كالبالغين، إنما المرفوع عنا فقط المؤاخذة، رفع القلم عن الصبي يعني رفعت المؤاخذة عن الصبي، لأنه التشريع في الشريعة لا يشمل الصبي المميز غير البالغ. بينما هذا خلاف مثلا ظاهر المشهور ماذا يقولون؟ الصبي لا يكلف، لا ليس في حق تشريع حتى يبلغ. زي لماذا صاحب الجوار هذا المبنى الظريف اللطيف الذي وافق فيه مع الشهيد الأول صاحب الدروس، لماذا هذا المبنى لم تبني عليه في كل أبواب الفقه؟ هذا بحث آخر. فتعنت استغرابها أن صاحب الجوار لماذا لم يدشنه، لم يلتفت إليه، لم يستثمره في كل أبواب الفقه، ولكن هو في نفس المبنى الظريف. من هذا القبيل أنا أريد أن أنبه الأخوان أن هناك تحقيقات فريدة لأساطين فن، لأوحدي أساطين فن مو الأساطين بعد، لأوحدي الأساطين أنجز النظرية لكنه لم يستثمرها، إما لم يسعفه الزمن أو الوقت أو الجهد، وهو بالكاد يعني وفق أن يبذل جهدا في إنجاز وبناء النظرية، وهذا لا يوحشنا أن هذه النظرية هو لم يستثمرها ولم يبني عليها في الأبواب، إذن لعلها ذكرها احتمالا عابرا وشيئا ليس جازما ونظرية هشة. لا لا لا لا، هذا العامل النفسي الخاطئ لا يغشانا ولا يوهمنا. كم من أوحدي في فن من الفنون ابتكر وتوصل إليه شيء نادر وثمين لكن لم يسعفه الوقت أو لم يلتفت أو أسباب وعلل كثيرة لم يوظف هذا الابتكار النادر في أبواب ذلك العلم، وهذا لا يسبب أي بلبلة أو تردد في تلك النظرية. من هذا الأمر، من هذا القبيل قضية المادة العقلية يا أخوان، الآن لو كتب حتى كثير من رواد الأعلام ذكرت في كتب الفلسفة الزنوزي الفلاني الكذا الفلان كثير من طبقات علماء الإمامية في الفلسفة تلاحظون ينكرون المادة العقلية أشد إنكار فيما أن الفلسفة أكثر شيء على حال أشياء يعني بنى قمامها علماء الإمامية ولا عند غير علماء الإمامية إلا مستوى بحر. فتشاهدون أن الرأي رسمي عند الفلاسفة كان إنكار بشكل مسلم للمادة العقلية، بينما المادة العقلية في العكس ذكرت أنه صرح بها ابن سينا في الشفاء في مولد وموردين، ولكن كما ذكرت هذه ومضة التفاتية لطيفة من ابن سينا بعد ذلك ما هو غفل عنها أو ما استثمرها أو ما استعطى الوقت ليستثمرها، كذلك من الصدر عندهم في المجلد الثامن أو التاسع. ولو تطرح هذا البحث على كثير من ذكرت لكم من رواد الآن الفلسفة ما يدرون به أو يستنكرون أو يستبشعون أنه أن ينسب إلى من الصدر أو إلى ابن سينا، بس هذا كله لا يلجئنا إلى مثل هذه يعني الرأي الرسمي السائد في فن لا يشكل حقيقة الواقع في ذلك العلم والفن، هذا خذوها ضابطة. التحقيق سيد الموقف، التنقيب سيد الموقف للرأي الرسمي. كثير الرأي الرسمي يكون متوسط في ذلك العلم ليس ثاقب حينئذ. لذلك مر بنا أن إدراك العقل إذن عمل، إذا كان عمل فضلا عن الإذعان والتسليم، هذا بعد سلموا الفلاسفة بأنه ماذا إذعان وتسليم وانقياد وإخبار وانقياد العقل العملي للمعرفة الإلهية بالله عمل، اسمه فيه عقل عملي. إذا كان عمل هناك قاعدة مسلمة عند المدارس المعرفية فلسفية كلامية فقهية أصولية تفسيرية حديثية عرفانية غيرها غيرها غيرها غيرها، قاعدة مسلمة لدي كل هالمدارس هالمشارب أن أي عمل إذا تقوم به أي عمل تقوم به ذات الإنسانية تحتاج إلى مربي إلهي، مربي إلهي نفس تحتاج إلى تربية الدين والشرع. لما؟ لأن الدين والشرع هو الذي يضبط سكان مسيرة النفس مسيرة الذات الإنسانية، يربي الباري تعالى الذات الإنسانية بل وكل مخلوق يربيها لماذا؟ بالثواب والعقاب، بالتطميع والترهيب، بالخوف والرجاء، هذا ناموس في معنى الدين. والتدين والتعبد، أن التدين والتعبد يرقي يصعد يرتقي بالذات الإنسانية وذات المخلوق إلى الأعالي، بماذا؟ بهذين، بالجلال والجمال، جمال طمع اسمه طمع دنيء طمع عالي، جمال قهر خوف تطمع. في زيارة من زيارات أئمة أهل البيت داخلنا الشيخ عباس القمي في مفاتيح الجنان، زيارة ذات معاني معرفية عظيمة جدا ولا تقل ربما عن زيارة جامعة الكبيرة المعروفة، بل تتفرد بنقاط معرفية تختلف عن زيارة جامعة. هي أيضا عنوانها الشيخ عباس القمي بالزيارة جامعة لأئمة المؤمنين في ملحقات مفاتيح الجنان. هناك في تلك الزيارة، زيارات هي كلها عبارة عن مقطوعات هو بنود معرفية. الزيارات دوما يا أخوان كما ذكر ذلك الأكابر الكثيرون، الزيارة عبارة كل بند فيها عبارة عن قالب معرفي. عندما يزور الإمام، يزور المؤمن أمير المؤمنين، أو قبل أمير المؤمنين يزور النبي، يزور أمير المؤمنين، يزور فاطمة، يزور الحسن، يزور الحسين. الزيارات عبارة عن دروس تعليمية، تلاوة لبنود معرفية، تجديد مواثيق عقدية اعتقادية مع المزور، تسلم له بهالمفاهيم أو لا، تعي هذه المفاهيم لتجدد الميثاق، ميثاقي تعاهدته وأمانتي أديتها لتشهد لي بالوفاء يوم القيامة، كما يقال الحجر الأسعد لا يقال حتى الإمام يعني تجدد الميثاق معه. هذه بنود معرفية. ولا الزيارة لقلقت لسان، مو فقط لقلقت لسان، ومو بس توجه قلبي، توجه أيضا ذهني وعقلي. هناك بند في هذه الزيارة، هذا البند هكذا: أن أئمة أهل البيت سبقوا الملائكة المقربين، سبقوا الأنبياء والمرسلين، سبقوا فلان فلان، طوائف من المخلوقات العظيمة سبقوهم أهل البيت، سبقوا أولئك بأي شيء سبقوهم؟ الرواية تدلل تقول: سبقوهم بعناية الله بأن روض قلوب أئمة أهل البيت بخوف عظيم لا محدود وبرجاء عظيم لا محدود. طبعا هاي شلون جناحان، لا الخوف يغلب الرجاء ولا الرجاء يغلب الخوف، لكن ليس خوف محدود مع رجاء محدود، رجاء لا محدود. المقصود هناك في هذه الزيارة بيان لدي النكتة، وهي أي نكتة؟ أن بتوسط الخوف والرجاء سبق أهل البيت كل السابقين. التكامل حصل لأهل البيت ماذا؟ بالخوف والرجاء. إذن مما يدل على أن النفس الإنسانية، ذات الإنسانية وذات المخلوق لا يمكن أن تتكامل إلا بماذا؟ بماذا؟ بالخوف والرجاء، بالجمال والجلال، بالتولي والتبري. هيكون شوف عناوين لمسارين متوازيين بحسب درجات هذين المسيرين، يسمى بأسماء مختلفة. يبدأ من الذات الإلهية يسمى جمال وجلال، أو يسمى صفات ثبوتية وصفات إيجابية وصفات وجودية وصفات سلبية، جمال وجلال. ثم يبدأ يسمى خوف رجاء، أو يسمى جنة ونار، أو يسمى جنة عقلية وجنة بدنية وجنة جنان وجنة وجنان ونيران ونيران، نيران القلب تطلع على الأفئدة أو نيران البدن. درجات درجات إلى أن يسمى تطنيع وتخويف، يسمى تولي وتبري ولم يجرى، ويسمى صلوات ويسمى لعن. مسيرين متوازيين إلى أن ينتهي. فبهذين المسيرين حسن وقبح نفس الشيء، قبح وحسن عناوين لدرجات مسيرين متوازيين بحسب درجات هذين المسيرين يسمى باسم. كمال وتكامل الإنسان بالحسن والقبح، بالذم والمدح تربية، باللعن والصلوات، بالتولي والتبري، بالإيمان والكفر، بالخوف والرجاء، بالتطميع وكذا. فإذا إذا كان عمل فلا بد من تدين من الله ضرورة، هذا برهان قائم عليه، هذا دليل على أنه ليس الإيمان بالله فقط ممكن أن يكون فريضة إلهية، بل هناك ماذا؟ ضرورة. وصلى الله على محمد وعلى الطاهرين. بعدين انا اخلي لك دار الدرس المدرسه الشيخ علي الغربان داني من تصلى ولا يا الله أخو الشيخ فضلتني سابحة الشمعين أجل الشيخ من الفحلاء قد تبقى يستحقنا الشيخ وقل يا روان يا خوفي